إن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأزمان والأكوان وعالم السر والإعلان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين إلى الخلائق أجمعين خاصة منهم الجن والإنسان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المختصين بالرحمة والرضوان وبالعفو والغفران في كل محفل ومكان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام، وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصًا منهم ذي الأسل العريق، أفضل الصحابة وأولهم بالتحقيق، أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الإمام الأبواب زينة المنبر وشهيد المحراب، الناطق بالحق والصدق والصواب، أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى صاحب الحياء والعرفان، جامع آيات القرآن كما هي في لوح الرحمن، الشهيد المظلوم ذي النورين والبرهان، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين الكوكبين النيرين، الشهيدين السعيدين والنجمين المنيرين، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أخواتها الطاهرات بنات رسول الله زينب ورقية وأم كلثوم، وعلى زوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين أجمعين، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة، طلحة الفياز والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهر الزاهر، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت رضوان الله تعالى عليهم وعلينا معهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصرهم وأصلح ذات بينهم أجمعين. اللهم انصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد دين الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة السوء عليه، وأشغله عنا بنفسه وماله وولده يا قوي يا عزيز. اللهم قلب تدبير أعدائنا وقرر تدميرهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم قلب تدبير أعدائنا وقرر تدميرهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان والإيمان في جميع لحظات حياتنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أعد علينا شهر رمضان، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة مرة بعد مرة على الأمة الإسلامية في جميع العالم، وهي ترفل في صوب النصر والعز والنصر والكرامة يا رب العالمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول وعبادة لن تبور يا عزيز يا غفور. أخرجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر. والله يعلم ما تصنعون.